والياء المشددة. طي. الطيرة. الطاء والياء. الطاء والياء. إدغام. هي أصلها الطيرة. تطيرة. طبعا هو الثلاثي طار يطير طيرة. نعم. تطير تفعل. صار فيها إبدال وإدغام. نعم. صارت الطيرة. الفعل. أصلها تفعل. نعم. هذا لما صار معذرة سمعنا المقاطعة، لكن ما العلاقة بين التطير والتشاؤم؟ يعني لما التطير تشاؤم؟ سمي مادة يطير مع الطائر مثلا، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هو كانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفر ورأوا طير زجروه. طيب. فإن طار على ميامنهم يتفائلون يسموه السانح، وإذا على شمالهم يسارهم يتشاءمون. فمن هنا دخل معنى التشاؤم، فقالوا الطير تشاؤم. أيوة. الطير يعني هو. أحسنت أحسنت. يبقى اختيار الصيغة. يبقى أيضا. اختيار الصيغة. إذا تطير والطير هو الأصل تطير، صار إبدال فيها، صار فيها الآن فيها تضعيفان. الأصل تطير. تطير. طيب. صار فيها تضعيف آخر. إبدال إبدال و... وإدغام. إبدال التاء طاء وإدغامهم في بعض بالتشديد وتشديد الياء وتشديد ومجيئهم تتوصل، يعني هذا أمر صار فيه. نعم. من الإبدالات الجائزة والكثيرة فيه. فصار الطيارة مثلها تدبر والدبر تطهر والطهر وتذكر والذكر نفس سليم. يتدبرون يتدبرون يتطهرون يتطهرون يتطهرون. نعم. يتذكر يتذكر نفسه. تمام. نفسه. تمام. يتدبر يتدبر هو هذا موجود يعني. والطيار يتطير نفسه، إذن هو نفس الأمر موجود إبدال جائز هذا جيد. لكن في الطيرة كما ذكر فيه تضعيفان، الأصل فيه تضعيف واحد تطير واحد، والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير. مبالغة والتكثير. والتكثير. إذن صار التطير في النمل أشد. طير ما بكم. نعم. صار إذن التطير في النمل أشد من التطير في يسيع. زين. كيف أشد؟ كيف أشد؟ وكيف نعلم هذا؟ كيف نعلم أشد؟ لو إحنا قرأنا ما في النمل، إيش راح نقول؟ يعني طيرنا بك ومن هذا معك. قالوا هنا ماذا قالوا لهم؟ هددوهم بالرجم والعذاب. في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب أليم. عذاب أليم. نعم. بما هددهم تطير والعذاب وهكذا. سليم. نلاحظ في النمل ماذا قالوا. طيب. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يقتله هو وأهله. الله أكبر. أي الأشد؟ القتل. أي تطير أكثر؟ الخاص بالقتل هذا بالنمل. خلاص. الله. فلهذا قل الطير طيرنا بك معك، لأن ما أضمروا له كان أشد. لنبيتنه وأهله، يقتلون كلهم، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك. فلما كان العذاب النية المبيتة أقوى طبعا التطير كان أقوى لا شك يا لطيف. ناسب كل يعني أفهم من حضرتك أنه التطير الخاص بهم كان شديداً لما أضمروه داخل نياتهم حياله. نعم. الله. صح. كان شديد. ولهذا يناسب فعلاً قتل الطير، هذه تناسب تلك. ليس شيئاً واحداً. إذن القرآن سيد الدكتور فاضل ما يكتفي بالتعبير الدلالي فقط أو المعنى اللغوي للمفردة في إيصال الدلالة المكتملة خلف السياق، لكن هو يراعي مجموعة من العوامل طبعاً. في سياقه وفي مقامه. ما يكتفي بمجرد التعبير لا. فقط يقول هو قال كذا. لا لا يعني عنده يعني البحث في الأمور البيانية

ليس تأكيد واحد. ليس تأكيد واحد. ونون. كان ممكن أن تكون خفيفة لا ثقيلة أيضا. يعني صح. طيب يعني بهذا المنطق سيدي مثلا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ما فائدة منا هنا؟ ما دلالتها؟ لو حذفها. لو حذف منا. نعم. لا نرجمنكم في خارج القرآن. نعم. لا نرجمنكم ولا يمسنكم عذاب أليم. ممن العذاب قد يكون هم يعني تحذير من الآلهة. يعني أنتوا راح ترى يصيبكم هذا من الآلهة ما يصيبكم من العذاب. جيد. لا بينما هم لا ما يريدون هكذا. إذن هم يباشرون الأمرين. هم الرجم والمس منهم هم لأن لو قال منا محتمل لا جهة أخرى ولا يمسنكم عذاب أليم قد يكون من باب التخويف والتحذير من الآلهة كما يعني يقول لك ترى دير بالك هذا ترى الآلهة مو قليلة راح تفعل ترى بيك وتفعل مو فقط إحنا لا فهم حددوا جهة الرجم وجهة المس. طب الفعل واضح في الفعل لنرجمنكم طبعا الفعل نحن طبعا يعني أوضح الفعل في الفعلين في الرجم والمس طبعا اثنين إذا تحديد وجود منا أي من الذين لا يطيعون هذا الكلام من الناس أنفسهم أنفسهم ليس من أحد آخر منهم ولا يمسنكم منا عذاب. جميل. الرسل الثلاثة ردوا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم الآية. ماذا في هذه الآية دكتور فاضل؟ قالوا من تشاؤمكم أو شؤمكم أو حظكم هو معكم. حظكم ونصيبكم هو معكم وليس منا. كل واحد هو نصيبه معه. نحن أو شؤمكم معكم. نعم. أئن ذكرتم لاحظ قال أئن ذكرتم جاء بالشرط لكن لم يأتي بالجواب. والله لفتة طيبة أشكرك عليها يعني. إن أتت شرطا فإن ذكرتم المفروض يبقى في جواب للشرط يعني. حذف يعني محتمل لأن هذا الإطلاق يعني أن ذكرتم تطيرتم أن ذكرتم تتوعدون بالرجم والتعذيب يعني كل هذا بسبب التذكير. لو ذكر الجواب كان يكون أمر محدد. أيوة. بينما ويخذ ذكروا بماذا فإن ذكرتم بالرسالة وما إلى ذلك والتبليغ ذكروا بالله. أيوة. فحذف الجواب الشرط حتى يشمل كل العموم والشمول. يبقى تطير ومس ورجم وتعذيب كله بسبب أن ذكرناكم فصار إطلاق. الله. لو حذف كان يتقيد بأمر. يعني كل هذا هو بسبب تذكرنا كأن ذكرتم. حتى لاحظ حتى وراها بل أنتم قوم مسرفون. نعم. لم يحدد جهة الإسراف. لم يقل مسرفون في أي شيء. مسرفون صحيح. في المعاصي. مجاوزون للحد. في التطير. في العدوان. كله. تمام. يعني. ومعنى مسرف ماذا سيدي؟ متجاوز للحد. متجاوز للحد. نعم. الاسم فاعل. نعم. إذن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في المعاصي. صير لا. لا أنا حاسس في علاقة يعني أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون؟ بالتطير. هي مش بل تفيد تثبت الحكم. نعم. طيب. أنتم مسرفون في المعاصي والتطير والعدوان. وقال نرجو منك كله. صح. ثم تطيروا. وهددوهم. إذن أنتم مسرفون في المعاصي مالتكم وفي التطير وفي العدوان عليهم. صح. لا نرجم حتى تأكدوا الرجم والمس كله. فصار إطلاق هذا. ولهذا أيضا حذف مسرفون في ماذا لم يحدد للإطلاق للعموم والشمول. نعم. سبحان الله العظيم. طب طائركم يعبر به عن التشاؤم لما قالوا طائركم معكم وتشاؤمكم. تشاؤم. لا لا لا تنصرف الدلالة إلى الطائر الذي يطير. لا لا هو مو بالأصل هو لأنه قال إن تطيرنا بكم تشاؤمنا فقال طائركم معه. لأن الطائر يعبر عن أيضا عن الحظ والنصيب